سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه ونقرأه من آي ذكرك الحكيم حديث رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهما فيهما وعملا بهما ودعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الإيفاء بالعقود. عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود، ويعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني جاء تفسيره عن ابن عباس أنه قال: يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. الله أمر بالإيفاء بالعقود، فقال: العقود كل ما جاء في كتاب الله عز وجل من أمر ونهي وحدود نهانا أن نقترب منها أو نتعداها، فهي من العقود التي أمرنا الله بها بالإيفاء بها. فدل على أن العقد والعهد لا كما يفهمه بعض الناس فيما يتعاملون بعضهم ببعض، بل هي عم من ذلك. ما كان مما يتعاطاه الناس بينهم بعضهم على بعض في الشروط وما جاء في كتاب الله، فمن ترك شيئا مما أمر الله به فهو لم يفي بالعهد. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى في قصة آدم عليه السلام: فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم، فإما أصلها فإما إن شرطية دخلت عليها ما لإفادة التأكيد ودوام الاستمرار في جميع الزمان، بمعنى أي وقت جاء وأي وقت نزل عليكم هدى مني، يعني منه سبحانه وتعالى. الهدى الوحي المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، والمراد به على سائر الأنبياء. في أي وقت نزل هدى منه سبحانه وتعالى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن شرطية. والشرط يحتاج إلى جواب. قل: إن جاء زيد أكرمته، فالإكرام متوقف على مجيء زيد. إن حصل زيد حصل الإكرام. هنا يقول سبحانه: إما يأتينكم مني هدى، إن شرطية دخلت عليها ما التي تفيد استمرارية ودوام الزمان، في أي وقت نزل عليكم هدى منه سبحانه. الجواب: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجواب جملة شرطية، لأن جواب الشرط تختلف، تارة يكون إنشاء وتارة يكون خبرا وتارة يكون مفردا وتارة يكون جملة وتارة يكون شرط، كما في هذه الآية، كما تقول: إن نجح زيد فمن بشرني بنجاحه ذبحت له ذبيحة. إن نجح زيد، وين جواب الشرط؟ جملة شرطية: فمن بشرني ذبحت له ذبيحة. فكذلك الآية هنا، الله عز وجل جعل شرطا وجعل جوابا للشرط وجزاء له. أما الشرط فهو نزول الهدى، وأما جواب الشرط فإن الله عز وجل وعد أن من تبع هداه، اتباع الهدى بمعنى العمل به، الإيمان به والعمل به، فمن عمل بالهدى واتبعه جواب الشرط أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ضمن الله لمن تبع هداه، شرط الله، عقد عقدا أن من تبع هداه لا يكون عليه خوف ولا يكون عليه حزن. الخوف هو الاضطراب من حصول شيء يخشاه المرء في المستقبل، والحزن هم يعتري الإنسان لشيء مضى. فالخوف يكون من أمر مستقبل مجهول، ما الذي يحصل ما يدري، فالإنسان وجل من عقبة شيء فعله يخشى عاقبته في المستقبل. والحزن لأمر مضى، مصيبة، حاجة مضت، وهو حزين حين يتذكرها. والله عز وجل وعد وعقد أن من اتبع هداه أن أسباب الشرور والآفات منفية عنها، فلا خوف عليهم ولا يحصل له حزن. قال لا خوف عليهم، وجعل اسم لا اسم، فقال لا خوف، لم يقل لا يخافون كما قال لا ولا هم يحزنون، قال لا خوف عليهم. هناك قال لا يحزنون ولا هم يحزنون، هنا جملة اسمية وتلك جملة فعلية. الجملة الاسمية تدل على الثبات والاستمرار، والجملة الفعلية تدل على التجدد وتدل على الاستمرار والتجدد، لا تنقطع. لما قال سبحانه فلا خوف عليهم ما قال لا يخافون، لأنه فيه خوف، الإنسان يعمل العمل وهو خائف، ما الذي يدري؟ لا يدري، يصيبه سكرات الموت وهو في حياته لا يدري ما المصير. والخوف هذا هو الذي يسوقه إلى الله، لو لم يكن خوف والناس في اطمئنان ما عملوا بطاعة الله. والخوف هذا هو الذي يسوق الناس إلى الاستقامة ويسوقهم إلى الله عز وجل. فقال فضمن الله أن هؤلاء لا خوف عليهم، هم خائفون، لكن الله عز وجل يقول ما يحصل لهم من أمر يكرهونه لا يكون، فلا خوف عليهم. وإلا الخوف موجود، يخافونه حتى يوم القيامة، فيه خوف إلى أن يدخلوا الجنة وهم على الصراط. يقول الرسل ربي سلم سلم، والإنسان لا يدري يجتاز ولا ما يجتاز، فالخوف حاصل. لكن الله ضمن لمن استقام وعمل بهداه أنه لا خوف عليهم، دل على أن من لم يعمل بهذا الهدى، هل يكون هذا الجواب جواب الشرط مضمون له ولا غير مضمون؟ ما ضمن الله إلا لمن عمل بهداه، فمن لم يعمل بهداه لم يضمن له الجواب. فلا خوف عليهم الذين عملوا بالهدى، يعني اتبعوا هداه، عملوا بما جاء من كتاب الله عز وجل. فهنا من لم يفي بالعهد والعقد ليس داخلا تحت هذا الضمان. ثم قال سبحانه ولا هم يحزنون، الحزن على ما فات ولا على ما يستقبل؟ على ما فات، الحزن إنما على ما فات. فهؤلاء لا يحزنون على ما فات، يوم القيامة إذا رأوا مصيرهم وجاءتهم البشرى لم يحزنوا على الدنيا، لم يحزنوا على ما أصابهم من مرض أو فقر أو ضياع مال أو حقوق، لا يحزنوا على ذلك. حين يرأوا الفرحة الكبرى والبشارة العظمى والنعيم المقيم لم يحزنوا على شيء. فيقول الله عز وجل فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في سورة طه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يحصل له ضلال. الضلال هو الجهل، هو العمل بدون علم. الله عز وجل ضمن أن من اتبع الهدى واتبع وحيه سبحانه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يضل في الدنيا، ومن نفيت عنه الضلالة في الدنيا لا يضل في الآخرة، ولا يشقى، لا يحصل له شقاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ضمن الله أن من اتبع هداه لا يحصل له ضلال ولا شقاء، فدل على أن من لم يفي بالوعد لا يكون له هذا الضمان. واضح هذا؟ اسمعوا الآن، يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بفعل الأمر، والأمر يفيد الوجوب، والوجوب من علاماته أن من لم يعمل به يعاقب. فلما قال الله عز وجل: أوفوا بالعقود، لو سأل إنسان ما هي العقود يقول: كل ما أمر الله به ونهى عنه، وأمر الله بالإيفاء بالعهد، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنجاز بالوعد، لأنه كذب لو لم ينجز بوعده، وهذا من وحيه وهداه. فدل على أن جميع العهود والعقود التي بين بني آدم مما يفعلونها ويصدرونها بشروطهم، أو مما أمر الله به من العقود التي أمر الله بالإيفاء بها، ومن أوفى بها فقد استجاب لأمر الله، وضمن الله له عز وجل الحياة السعيدة التي لا شقاء فيها ولا ضلال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إما يأتينكم مني هدى، أي في أي وقت جاءكم هدى منه سبحانه، فمن عمل بمقتضى هذا الهدى ضمن الله له هذا الجزاء. أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم. والآية التي في سورة النحل فيها بشارة عظيمة للمؤمنين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ضمن الله له الحياة الطيبة في الدنيا. والحياة الطيبة أي أنه لو قارنها بغيره لعلم أنه في سعادة، فينام هنيئا ويقوم هنيئا ويحمد الله في جميع أوقاته، حتى ولو أصابته مصيبة أو ضراء يجد فيها لذة الصبر ولذة اليقين والرضا بما حكم الله عز وجل وقضاه. وهذه لا تكون إلا للمؤمن. والله عز وجل بيّن سبحانه أن من عمل صالحا في الحياة الدنيا أن تكون له حياة طيبة. أسأله سبحانه ممن يجعلنا من المستقيمين الذين لهم تلك الحياة. نعم. عن أبي أمامة قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خيرا من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا، فوالله لئن أعطاني الله لأتصدقن ولا فعلن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا. قال: فصارت له غنيمة، فكان يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات، فلما كثرت غنمه ونمت خرج من المدينة، فكان لا يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المغرب والعشاء، فنمت غنمه فتقدم، فكان لا يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الجمعة، فنمت غنمه وكثرت فتقدم، فكان لا يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فكثرت غنمه فتقدم، يعني بعد عن المدينة، ونيمة ذهب بعيد، فكان ما يشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات إلا المغرب والعشاء. كثرت غنمه فتقدم، أي بعد شوي عن المدينة، كل ما بعد صعب عليه المجيء، فكان لا يشهد لا الصلوات ويحضر الجمعة. ثم كثرت غنمه فتقدم، لما يتقدم؟ لأن كثرة الغنم تتطلب مرعى وكلاء، فيبتعد ليجد هذا، فكان لا يشهد لا جمعة ولا جمعات. نعم. فتقدم فكان لا يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا غيرها. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يأخذون الصدقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا يأخذون صدقة، كان يبعث المصدقين صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقات الظاهرة، الزروع والحبوب والثمار والنعم، الإبل والغنم والبقر، ويمر على الناس يعلم فيطالبهم، يمر على عريف القوم ويأتون بزكواتهم، يأخذها المصدق هذه أو يبحثوا ويأخذ المتوسط، هذا كل سنة يفعلونها إلى الآن الحمد لله هنا، فيذهب المصدق فيمر فيأخذ الصدقات. نعم. فذهبوا إليه فقال لهم إذا فرغتم وانصرفتم اجعلوا طريقكم علي أو نحوها. قال فلما فرغوا وانصرفوا أتوه فقال والله ما هذه إلا جزية. قال والله ما هذه إلا جزية. لما رجعوا عليه قال فروحوا انتوا اجمعوا تعالوا ارجعوا إلي، فراحوا. فلما جاءوا في الطريق قال ما هذه إلا أخت الجزية، نسأل الله العافية والسلام. نعم. فانصرفوا عنه ولم يأخذوا منه الصدقة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال. قال فأنزل الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين إلى قوله يكذبون، يعني من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه عقوبة من أخلف الوعد، ودل على أن الإنسان إذا عاهد عهدا أو عقد عقدا أو وعد وعدا يحذر أن يخلفه دون أمر قاهر، أما إذا كانت من عنده ويخشى المرء على نفسه أن الله عز وجل يعاقبه على هذه بسيئة أخرى وأخرى، فإذا تراكمت جعل النفاق في قلبه. ولذا جعل صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق العملي الصغرى خلف الوعد، قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، أو أربع، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، فقال وإذا عاهد غدر، فقال إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، لا يعني لا يوفي بعهده ولا يوفي بوعده، وهذه من علامات النفاق، وقد يتحول صاحبها والعياذ بالله لو استمر على هذه الحالة إلى نفاق أكبر. نعم. قال فلما نزل فيه القرآن جاء بصدقته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصدقته إلى أبي بكر فأبى أن يأخذها، وقال شيء لم يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخذها، وأبى أن يأخذها. فلما قبض أبو بكر جاء بصدقته إلى عمر فأبى أن يأخذها، وقال شيء لم يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذها أبو بكر لا أخذها وأبى ذلك. قال الشيخ أحمد رحمه الله وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة ماله، وجرى في ذلك أبو بكر وعمر على سنته، لأنه كان قد نافق، والكتاب الذي نزل في شأنه ناطق بذلك، حيث قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، وعلموا بهذا بقاءه على نفاقه حتى يموت، وأن إتيانه بصدقة ماله مخافة أن يؤخذ منه قهرا. وفي إسناد هذا الحديث نظر. يقول هذا الحديث يضعفه المحدثون، وقال هو مشهور عند أهل التفسير، ثم بين لما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة ماله حين جاء بها بعد نزول القرآن. أولا هي من باب العقوبة وعبرة للناس. الأمر الثاني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الخلفاء من بعده أنه إنما أتى بزكاته لا طوعا ولا رغبة في الدين، وإنما خوفا أن يشاع عنه أو خوفا تؤخذ عنه قهرا، فلذلك ردوها، والله أعلم. لكن الآية تبين أن من أخلف الوعد والعهد يخشى على نفسه المرء أن الله عز وجل يخلف في قلبه نفاقا، لأنها هي عقوبة. وفي الغالب أن المعصية إن لم يتب منها المرء ويتدارك بالاستغفار والتوبة فإن من عقوبتها أن تأتي معصية بعدها، فالإنسان يتجاهل. ليس بالضرورة أن تكون عقوبة تصدم سيارته أو يضرب ولده أو يسرق ماله، إنما العقوبة أن تأتي بسيئة ثانية. فإذا جاء بالسيئة الثانية والثالثة وتراكمت عليه أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، يحصل له ما يحصل. نسأله سبحانه أن يعفينا وإياكم ويعصمنا من الزلل. نعم. عن أبي الفيض قال: سمعت سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، فأراد أن يغزوهم فتعجل شهرا، قال: فجعل رجل في أرض الروم على برذون يقول: وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة. فدعاه معاوية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل له أن يحل عقدة حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. سليم بن عامر قال: كان بين معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وبين الروم عهد، بين معاهدة يعني هدنة لمدة شهر، فأراد أو لمدة الله أعلم كم هي مدة، فأراد أن يغزوهم، فأخذ جيوشا فتعجل حتى وصل حدود بلادهم ينتظر انتهاء المدة فيغزوهم. فسمع راكبا في الجيش يصيح: وفاء لا غدر. فسمعه معايا فدعاه، فإذا هو عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل له أن يحل عقده حتى ينقضي عهدها أو ينبذ إليهم على سواء. إذا كان بينه وبين الناس عهد لا يجوز له أن يحل هذا العقد حتى ينتهي الأمد، حتى ينتهي الوقت المضروب، أو أنه يعطيهم خبر لأجل أن يكونوا هم وهو على علم بالموعد. وهذه عامة في العقود التي بين الناس وفي العقود التي بين الأفراد. يوم إنسان يستأجر مكان ما يصح بعد ما يطمئن المؤجر وينتهي ثم يفاجئه يقول: لا رغبة لي، بعد ما أمن له مكان آخر وذهب المستأجرين. هذا ما يصح، المفروض كان أن أراد إخباره يخبره قبلها بفترة معينة أني لا رغبة لي في العقد. وكذلك العاقد لا يصح يقول للمستأجر فجأة بعد ما يعمل وما يعمل يعمل في مكانه ثم يقول: لا رغبة لي في العقد وألغيت الأجرة. المفروض كان الإجارة المفروض أن يخبره بفترة مهلة قبلها لأجل أن يأخذ. هذا معنى فانبذ إليهم على سواء، أي فلتكن أنت وهم مستويين في معرفة مضي هذا الوقت الذي تنتهي فيه المدة، ما يفاجأ المفاجأة، لأن هذا غدر وهذا من وفاء الإسلام. حتى لو كان عدوك محارب اعطيه مهلة، قول: العهد الذي بيننا وبينكم فإننا بعد 10 أيام بعد شهر سنلغيه، لا عهد بيننا وبينكم. فيكونهم على استعداد، يأخذون أهبتهم، يأخذون كذا استعدادهم، يحصنون أنفسهم. لكن لو أخذتها بميزان القوم في هذا الزمان، لا، الشطارة والفحولة أن تأخذه على غرة وغفلة وكذا وتعمل، لا، ما يصير بعد العهود. الخديعة والمكر والحيلة في الحروب إذا اشتبك الناس وما بينك وبينهم عهد، أما حين العهود لا، ما يصح هذا الغدر، لا يصح ذلك الغدر. نسأله سبحانه أن يعصمنا وإياكم من الزلل. نعم. اقرأ ما بعد. عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد قال فكان يسير حتى يكون قريبا من أرضهم، فإذا انقضت المدة غزاهم، فجاء رجل على فرس له وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر، فإذا رجل بني سليم يقال له عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالجيوش رضي الله عنه. عن أبي هريرة فرجع معاوية بالجيوش، كانوا السماعين للطاعة قائمين بحدود الله وجلين إذا سمعوا من الله نهي انتهوا إلى ذلك، وإذا سمعوا تكليف ذهبوا إليه مسرعين، فمجرد أن سمع هذا الحديث رجع رضي الله عنه بالجيوش. نعم. عن أبي هريرة قال كيف أنتم إذا لم تجدوا مالا أو لم تجدوا دينارا ولا درهما؟ قالوا أو نرى ذلك يا أبا هريرة كائنا؟ قال نعم والذي نفسي بيده عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا متى ذلك يا أبا هريرة؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيمسك القطر عن أهل الأرض، فيمسك الأسفياء بجداهم. هذا الحديث في صحيح البخاري تعليق وهو صحيح، لكن نهاية هذا الحديث لم أجده إلا عند البيهقي. اسمعوا الحديث، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كيف أنتم إذا لم تجدوا، قال أو لم تجتبوا، أو لم تجتبوا دينارا ولا درهما. كيف أنتم إذا لم تجدوا درهما ودينارا، أو لم تجتبوا درهما ودينارا؟ كيف أنتم سؤال فيه تعجب، أي كيف يكون حالكم إذا لم تجدوا درهم ولا دينار، أصابكم فقر ووجدتم لم تجدوا ما تشترون به وما تقضى به حوائجكم، أو كيف أنتم كيف يكون حالكم إذا لم يجتبى إليكم، الجباية بمعنى الجزية، إذا لم تجدوا من أهل العهد والذمة من يدفع إليكم جزية يأبون ذلك. هم تعجبوا من هذا واستغربوا كيف أهل الذمة والمسلمون بهم قوة ثم يقولون لا ندفع الجزية، دل على أن لهم مكنة وقوة أصبحوا في غير الوضع، فاستغربوا من هذا. قال وترى ذلك يا أبا هريرة كائنا، هذا هو يتكلمهم. قال تظن ذلك يا أبا هريرة كائن يحصل هذا؟ قال نعم والذي نفسي بيده عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الصادق في قوله، المصدوق الذي يصدقه الناس فيما يخبروا به. قال الكلام ذا اللي قلت لكم إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة سألوه كما سألوا أبا هريرة متى ذلك، فلما قال لهم نعم هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا أبا هريرة متى ذلك، متى يحصل، متى سؤال عن الزمان، فما أجابهم عن الزمان بتحديده، ما قال عام كذا ولا بعد سنة كذا، لا ما قال، لكن أتى بعلامات. هنا قال سببا، هذا السبب ما وجدته إلا عند البيهقي، والحديث صحيح حتى بهذا السند، لكن الموجود في السنن وفي المسانيد. قالوا متى ذلك يا أبا هريرة؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون عنكم الجزية. تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، أي عهود الله. هذا الشاهد الذي بهق في هذا الباب، أن العهود والمواثيق تنتهك، فما تحترم ينقضها المسلمون. فيربط الله فيشد الله قلوب أهل الذمة يتقوون حينئذ فيمتنعون عن أداء الجزية. يعني ما ندفع لكم، إن كان لكم حاجة تعالوا قاتلوا، إن كان لكم قوة هلموا، أما الجزية فلا ندفعها، فيمتنعون عن أداء الجزية. متى يحصل هذا؟ قال حين تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، أي عهد الله وعهد رسوله. فإذا حصل هذا وحلت العقد شد الله قلوب أهل الذمة عليهم فمنعوا. هذا هو الوارد في السنن المسانيد. الذي عند البيهقي رحمه الله قال متى ذلك يا أبا هريرة؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله فيمسك الله القطر على أهل الأرض، ما ينزل مطر. قال فيمسك الأسخياء بأيديهم أو بجودهم. إيش عندك أنت الجود؟ اللفظة اللي قرأتها ما هي؟ بجداهم بأيديهم، فيمسك الأسخياء بأيديهم أو بجداهم، الجدا عن العطايا، قرأ على أهل الأرض.